بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 42، الشك على نوعين، الشك الطاري والشك الساري. الشك الطاري يعني كان عندي يقين بشيء وعندي شك في بقاء ذلك الشيء، هذا يطلق عليه الشك الطاري يعني الطارئ. اليقين في محل ثابت، المتيقن ثابت في محله، ولكن الشك أن هذا المتيقن بقي أو لم يبقى. مثلا كنت أعلم بأن فلانا عادل، وأنا الآن أشك في أن عدالته بقيت أو لم تبقى. يقولوا لي في البداية هذا كان عادل أو ما كان عادل، أقول قطعا كان عادل، ويقيني بعدالته فيما مضى إلى الآن باقي، ولكن أشك أن هذه العدالة اللي كانت ثابتة في البدء بقيت أو لم تبقى. ما هو حكم هذا الشك؟ حكمه أنه لا يعتنى به. لماذا؟ لقوله لا تنقض اليقين بالشك. فإذن إذا المجتهد في بداية أيامه كان عادل قطعا، الآن اجت الدنيا في إيده، شككنا أن الدنيا غيرته أو لم تغيره، شنو نقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. المجتهد مداركه العقلية كانت كاملة قبل، الآن نشك أنه على أثر العمر الطويل وعلى أثر الهرم ذهبت مداركه أم لا، شنو نقول؟ نقول إن شاء الله باقية. هذا النوع الأول من الشك، ماذا يطلق عليه؟ الشك الطاري. النوع الثاني اللي هو محل الحديث هنا الشك الساري، يعني يسري إلى اليقين المتقدم ويزلزل اليقين المتقدم في محله. أنا كنت أعلم أن فلان عادل، الآن أنا دا أشك، منو قال لعله من البداية ما كان عادل؟ من البداية ما كان عادل لعله. مثلا اثنان شهدا عندي بأن فلان مجتهد، فأنا تيقنت بأن فلان مجتهد يقينا تعبديا، بعدين تبين أن هذين الشاهدين ما كانا عادلين، فأنا الآن أشك في ماذا؟ في أنه هذا الرجل من البداية كان مجتهد أو ما كان مجتهد، يقيني يتحرك في محله، هذا يطلق عليه الشك الساري. ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة وجوب البحث من جديد، لأن أنت ما تعلم أنه المجتهد حقيقة هذا مجتهد أو مو مجتهد، هذا عادل أو مو عادل، فيجب عليك التفتيش والفحص من جديد. إذا قلد مجتهدا ثم شك، ليش قلد مجتهد؟ لأن تيقن بأنه جامع للشرائط، إما يقين وجداني وإما يقين تعبدي، ف ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، مو أنه بقيت شرائطه أم لا، لا، هذا من بدايته كان جامع للشرائط أو ما كان جامع للشرائط، وجب عليه الفحص والتفتيش من جديد. فإن انتهى إلى أنه جامع للشرائط يقلده، وإن انتهى إلى أنه مو جامع للشرائط يقلده مجتهدا آخر. 43. من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء. هذا من الأشياء المتعارفة عند بعض الأفراد، أنه هو ما إلى أهلية الإفتاء، وبيان النظر في القضايا الفقهية فيبدي نظره في القضايا الفقهية، مو مجتهد مثلا، مو جامع للشرائط، تطرح قضية معينة، أي قضية معينة وإن لم تكن متعلقة به يبدي نظره في هذا الموضوع، شنو رأيك في الموضوع الفلاني، تشوف كل واحد يبدي نظره، هذا من الناحية الشرعية مو صحيح. ليش؟ لأنه الدين لا يأذن لك أن تقول فيه ما لا تعلم، وحتى من الناحية العقلية أيضا هذا مو منطقي، لأنه الرجل اللي ما عنده خبروية بشيء معين كيف يفتي في ذلك الشيء المعين؟ مثل تطرح في مكان قضية طبية، فإحنا الذين لم نقرأ الطب نبدي آراءنا في هذا الموضوع، هذا مو منطقي. أنت إذا أردت أن تبدي رأيك في القضايا الطبية يجب أن تقرأ الطب وتكون مجتهد في الطب فتفتي. كذلك إذا أردت أن تبدي نظرك في القضايا الفقهية يجب أن تكون مجتهدا فتبدي نظرك في القضايا الفقهية. ولذلك من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، إما لأنه مو مجتهد أو لأنه مو عادل أو لأنه فاقد لبعض الشروط الأخر. الفتوى حرام. البحث الآخر يرتبط بالقضاء. من ليس أهلا للقضاء، لأن القضاء عملية حقيقة عملية معقدة وفيها شرائط معقدة، يشترط فيها العدالة، يشترط فيها الاجتهاد على ما هو المعروف بين الفقهاء، ويشترط فيها شروط أخرى. الرجل الذي لا أهلية له للقضاء تترتب عليه عدة أحكام. أولا يحرم عليه القضاء، القضاء حرام عليه. ليش؟ لأن القضاء يحتاج إلى إذن من الشارع، والشارع لم يأذن له في ذلك، فتصديه للقضاء محرم أول. الشيء الثاني وحكمه ليس بنافذ، إذا حكم أن هذا المال لفلان، أن هذه الدار التي أكو خلاف عليها لفلان، حكم مو نافذ. نفوذ الحكم إنما يكون من القاضي الشرعي، أما هذا أي شيء يحكم حكمه كلا حكم، وجود وعدم واحد. الثالث ولا يجوز الترافع عنده، إذا اثنين عتم خلاف في قضية حرام عليهم أن يذهبوا إلى هذا القاضي. الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون إليه محرم، والترافع إليه نوع من الركون، فالمتنازعان في قضية ما إلهم حق يرفعون عنده للشكوى. الشيء الرابع ولا الشهادة عنده محرمة. إذا اثنين تنازعوا هو طلب شهود، أنا أروح أشهد لهذا أو لذاك محرم، لأن هذا أيضا نوع من الركون. الحكم الخامس والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا. إذا حكم بأن هذا المال لفلان ولو فلان الحق معه ما الحق يأخذ هذا المال، هذا المال محرم أخذه. إذا الدار حقيقة كانت لي وأنا ترافعت مع الطرف إلى هذا القاضي اللي ما يحمل المؤهلات الشرعية فحكم بأن الدار التي هي لي، حكم بأنها لي، حرام علي أن أخذ هذه الدار إلا في حالة واحدة، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. في البلد الأحكام الوضعية هي التي تحكم، القاضي الشرعي ما إلى قيمة، يعني كلمته ما إلها قيمة، وأنا إذا ما أترافع إلى القاضي المنصوب من قبل الحكومة حقي يضيع. في هذه الحالة أنا مجبور، الضرورات تبيح المحظورات، فأنا المحق أترافع إلى الحاكم الجائر، الحاكم اللي ما إلى أهلية، لإنقاذ حقي، ما في إشكال. من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب أنه لا ضرر إذا أنا ما أترافع عند هذا الحاكم الجائر، أموالي تذهب وأقع في الضرر لا ضرر، فلا مانع من الترافع عند هذا الحاكم وأخذ المال. مسألة 44، يجب في المفتي يعني المجتهد والقاضي العدالة. المفتي يجب أن يكون عادلا والقاضي يجب أن يكون عادلا. وتثبت العدالة كيف؟ بما مضى. أولا شهادة عدلين. الشيء الثاني المعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الإطمئنان بها، وسابقا قلنا أو الظن بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا. الظن كافي أيضا، عشنا وياه مدة في السفر في الحضر في الأحوال المختلفة، فاطمأننت أو ظننت بأنه عادل وعنده ملكة العدالة، كان له حسن ظاهر أفادني العلم أو الظن يكفي. وبالشياع المفيد للعلم يشتهر بين الناس أن فلان عادل، وهذا الشياع أفادني العلم يكفي ذلك. مسألة 45، إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، الأعمال التي عملها في بداية بلوغه هل تقليده كان صحيحا أم لا؟ التقليد الصحيح ما هو؟ هو المبتني على الضوابط الشرعية. بأي مناسبة أنت قلدت هذا المجتهد؟ هل شهد عادلان من أهل الخبرة بأنه مجتهد؟ هل كان هنالك شياع مفيد للعلم؟ هل كان هنالك علم وجداني؟ بأي مناسبة قلدت هذا المجتهد؟ فهنا أكو بحث. البحث الأول ما مضى، والبحث الثاني ما يأتي. أما ما مضى شنو الحكم؟ محكوم بأنه صحيح، ما مضى فات، هذا يطلق عليه بأنه أصل من الأصول الترخيصية. الشارع قرر هنالك مجموعة من الأصول لسهولة الأمر على المكلفين، مثل أصالة الطهارة وأصالة الصحة وما أشبه ذلك من القواعد والأصول العملية. فالشارع يقول لك كل ما مضى قول إن شاء الله كان صحيحا ولا شيء عليك. يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة. أما من الآن شنو حكمه؟ وفي الأعمال اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا، يجب عليه أن يرى أن يقلد مجتهدا جامعا للشرائط، وأن يكون تقليده وفق الضوابط الشرعية. نجيب مثال آخر ولو لا يرتبط بهذا الباب. أنا صليت صلاة الظهر، بعد ذلك بعد ما أنهيت شكيت أنه كنت متوضي أو ما كنت متوضي، كنت متوضئا أم لا؟ ما حكم صلاة الظهر؟ تحكم عليها بأنها صحيحة إن شاء الله، قل إن شاء الله كنت متوضي. أما الآن إلك حق تصلي صلاة العصر؟ لا ما إلك حق، لأن ما عندك دليل يثبت أنه أنت متوضي، فيجب عليك أن تقوم وتتوضأ وتصلي صلاة العصر. ليش؟ لأنه ما مضى، عندنا قاعدة يقول إن شاء الله كان صحيحا، أما ما يأتي ما عندنا قاعدة، فيجب أن تتيقن بأنك متوضأ. مسألة 46 حول تقليد الأعلم. الأعلم له موقفان محتملان. الموقف الأول، الأعلم يقول يجب تقليد الأعلم. هنا شنو حكمك أنت؟ ما هو حكمك؟ هل تقلد الأعلم أو تقلد غير الأعلم؟ لا تقلد الأعلم. ليش؟ لأن إذا قلدت الأعلم فذمتك بريئة قطعا، أما إذا قلدت غير الأعلم لا تعلم أن ذمتك بريئة لو مو بريئة. فالعقل شو يقول؟ العقل يقول قلد الأعلم اللي نجاتك متيقنة في تقليده. مثل طريقي أنا أخو، تريد تروح أنت إلى مشهد، هذا الطريق يؤدي بك إلى النجاة قطعا وإلى مشهد، الطريق الثاني مو معلوم، يوصلك إلى مشهد لو يوصلك إلى غابة خطيرة ما في نجاة. العقل شو يقول لك؟ يقول لك امشي في هذا الطريق المتيقن. هذا يطلق عليه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، العقل يحكم بالتعيين. غير الأعلم يقول لك أنه مو واجب تقليد الأعلم، لا تلتفت إلى كلامه واعتمد على كلام الأعلم. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الأعلم يقول تقليد الأعلم مو واجب. هنا ما هو الحكم؟ هو الأعلم يقول تقليد الأعلم مو واجب، ما الحكم في هذه الحالة؟ صاحب العروة يقول لا تعتمد على كلامه، ولو الأعلم يقول تقليدي مو واجب لا تعتمد على كلامه وقلده ولا تقلد غيره. يجب على العامي يعني غير المجتهد أن يقلد الأعلم في قضية وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه. يرجع إلى الأعلم يقول له أيها الأعلم تقليد الأعلم واجب لو مو واجب؟ فإذا قال تقليد الأعلم واجب شنو حكمه؟ يجب أن يقلد الأعلم، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. إذا غير الأعلم يقول مو لازم تقلد الأعلم، تعال قلدني، لا تعتمد على كلامه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، هو الأعلم يقول تقليد الأعلم مو واجب، المصنف يقول يشكل جواز الاعتماد عليه، لا تعتمد على فتوى، وقلد منه، قلد الأعلم، لا تروح اعتمادا على فتوى الأعلم اتقلد غير الأعلم، وإنما قلده. فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات، في القضايا الفرعية اعتمد على كلام الأعلم. قضايا الفرعية مثل أنه الشك بين الاثنتين والثلاث شنو حكمه، أما في هذه القضية الرئيسية اللي ترتبط بكل الفقه، قضية تقليد الأعلم وعدم تقليده ترتبط بكل الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، لتعتمد على كلام الأعلم في هذه القضية. هذا رأي المصنف. المعروف بين المحشين أنه لا يمكن الاعتماد على فتوى الأعلم. السيد الخوئي والسيد القلفايقاني رحمة الله عليهما يقولون لا إشكال فيه. الوالد يقول يجوز الاعتماد عليه. السيد القمي يقول لا إشكال فيه. السيد النجفي يقول لا إشكال في جواز الاعتماد عليه. هاي الحواشي اللي عدنا هنا. فالكل المحشين في هذا الكتاب أفتوا أنه لا مانع من الاعتماد عليه. ليش؟ لأن كلام الأعلم حجة لو مو حجة، حجة قطعا. يعني حتى من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لو فتوى الأعلم وحدة حجة، لو فتوى الأعلم وغير الأعلم كلاهما حجة. فإذا كلام الأعلم حجة، إذا كلام حجة هو يقول يجوز لك سلوك ذلك الطريق، أنا اعتمادا على كلامه أسلك ذلك الطريق. يا طريق، طريق تقليد المجتهد غير الأعلام، فما المانع من ذلك؟ إذا الله سبحانه وتعالى سألني يوم القيامة ليش اتبعت غير الأعلام، أقول يا الله كلام الأعلم كان حجة لو ما كان حجة؟ كان حجة. فإذا كان حجة هو الذي أعطى الحجية لكلمات غير الأعلام، فتكون كلمات غير الأعلم حجة بتوثيق الأعلم. يكفي هذا المقدار. فإذا فتوى الأعلم عدم جواز تقليد غير الأعلم، شنو حكمي؟ أقلد الأعلم. أما إذا قال لا يجوز تقليد غير الأعلم، أنا في هذه الحالة يجوز لتقليد الأعلم ويجوز للتقليد غير الأعلام. مسألة 47. إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات، واحد في القضايا العبادية كقضايا الحج متبحر وأعلم، الثاني في البيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك أعلم، ما الحكم؟ يجب عليك على الأحوط تبعيض التقليد. يعني في أحكام العبادات تقلد ألف اللي هو الأعلم في العبادات، في أحكام المعاملات تقلد باء اللي هو الأعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد. وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض الآخر، واحد هو الأعلم في كتاب الحج، يعني مدقق في كتاب الحج وباذل جهوده فهو أعلم في الحج، الثاني لا أعلميته في أي كتاب؟ في كتاب الطهارة، ففي كتاب الطهارة تقلد الأعلم في هذا الكتاب، في كتاب الحج تقلد الأعلم في باب الحج. واحد من الفقهاء في قوم كان يقول أنه أنا كتبت كتابا حول التيمم، مباحث التيمم، وحققت في قضايا قضية قضية، عشرة أعوام حققت في مسائل التيمم. ربما يكون هذا الذي حقق 10 أعوام في كتاب التيمم يكون هو الأعلم في باب التيمم، ربما طبعا لو اجتمعت فيه الشروط الأخرى. فإذا فرضنا أنه أعلم في باب التيمم أقلده في باب التيمم. وكذلك إذا واحد في علم السياسة هو الأعلم لأنه حقق في علم السياسة، الثاني مو أعلم في علم السياسة لأنه لم يحقق في هذا الباب، لم يتطرق إلى هذا الباب، أو تطرق لكن مو أعلم، في باب السياسة أقلد هذا الفقيه الأعلى، وفي باب الحج أقلد ذلك الفقيه الأعلى. 48. إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى يجب عليه الإعلام. إذا واحد أخطأ في بيان الحكم مجتهدا كان أو ناقلا مو مجتهد ثم تبين أنه أخطأ، ما هو الحكم؟ الحكم أنه يجب عليه بكل جرأة وشجاعة أن يقول إنني أخطأت. بالتفتيم حتى الطرف لا يقع في مخالفة الواقع وللعلل الأخرى المذكورة في محلها. إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام، يعني إخبار من تعلم منه، يعني ذلك الرجل الذي سأله. وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام. مسألة 49. إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، مثلا شك بين 3 و4 وما يعلم الحكم، ما قارئ الحكم أو نسي الحكم، يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، إما يبني على 3 وإما يبني على 4، وأنه يعني بقصد أنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، سيبني على أحد الأطراف بعدين يشوف، إذا ما بنى عليه كان مطابق للواقع فصلاته صحيحة، إذا كان مخالف للواقع يعيد صلاته. فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة، وإن كان مخالفا للواقع وجبت عليه الإعادة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.